والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة مسائل تتعلق بالطهارة، بدأ بالأساسيات من بيان أنواع المادة التي يتطهر بها وهي المياه، ثم ذكر رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر وما ينوب عن ذلك من التيمم، ثم ذكر الأحكام المتعلقة بالنجاسة التي تطرأ على موضع من بدن الإنسان أو ثوبه أو الأرض أو غيرها، فعقد لذلك بابا وسماه باب إزالة النجاسة الحكمية، أي ليست العينية. فالمراد هنا كيفية إزالة النجاسة الحكمية، أي التي تطرأ على محل وتقع على محل بحيث أنها لا ترى أو يرى شيء من أثرها، ليس المراد تطهير النجاسة العينية، فإن النجاسة العينية لا تطهر، كالعذرة مثلا لا تطهر، وكالبول لا يطهر، وكلعاب الكلب ونحوه، فإن هذه الأشياء نجسة بعينها، لكن إذا وقعت على مكان فكيف يطهر هذا المكان منها؟ هذا الذي يريد أن يبينه، فبيان تطهير وإزالة النجاسة الحكمية، أي التي تقع على موضع من بدن الإنسان أو ثوبه أو بقعته أو جدار ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة الأولى وهي تطهير الأرض من النجاسة التي تقع عليها، كيف يتم ذلك؟ قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب أثرها، فإذا وقع على الأرض نجاسة فإن كيفية تطهير هذه الأرض هو أن تغسل، تغسل مرة واحدة، بحيث أن هذه الغسلة تزيل عين النجاسة وتزيل أثر النجاسة من حمرة أو صفرة أو غيرها، فلا يبقى عين للنجاسة ولا يبقى لها أثر، بغض النظر عن نوع هذه النجاسة، هل هي نجاسة آدمي أو نجاسة كلب أو نجاسة خنزير، هل هي دم أو هل هي غيره، كل ذلك سواء، المهم أنها لا يبقى لها أثر على الأرض. ودليل هذا هو أن رجلا جاء إلى المسجد واتجه ناحية من نواحيه وصار يقضي حاجته فيها، فصاح فيه الصحابة ينكرون عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ودعوه حتى إذا انتهى من قضاء بوله استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه عنده وقال إن هذه المساجد بيوت الله، إنما هي بذكر الله تعالى والصلاة، وينبغي أن لا يوجد فيها شيء من الأذى والقذر. وقال لأصحابه أهريقوا عليها سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، أي دلو، أي صبوا على هذه النجاسة دلوا من ماء مقدار سطل، فاكتفي بهذا التطهير لأن هذا غمر النجاسة وأنزلها ولم يبق على وجه الأرض لها عين ولا أثر، فصار هذا تطهيرا. فقالوا إن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي فيها أن تغسل مرة واحدة، بشرط أن هذه المرة تنقي المحل فلا يبقى للنجاسة عين ولا يبقى لها أثر، أما إذا بقي شيء من ذلك فلا بد من تكرار الغسل حتى يزول. قال فإن لم يذهب أي عين النجاسة وأثرها من لون أو ريح لم تطهر، أي لم تطهر الأرض ما لم يعجز، يعني إذا اجتهد في الغسل وكرر الغسل مرارا ومع هذا بقي لون أو ريح فإنه تطهر ما دام أنه غسل مرارا ولم يحددوا لذلك عددا، بل قالوا إلى أن يصل إلى درجة العجز، على معنى أنه بذل جهده وطاقته في الغسل لكن لا يزال بقي آثار للريح أو آثار للون، فإنه يحكم بطهارتها إذا كثر الغسل. قال وكذا إذا غمرت، إذا غمرت بماء المطر والسيول، لو كان هناك ناحية من الأرض وفيها نجاسة ثم جاءت السيول وغسلت هذه الأرض فإنها تطهر، لماذا؟ قال لأن غسل النجاسات لا يعتبر فيه النية مثل الوضوء والغسل، الوضوء والغسل عبادة فلا بد فيه من النية، ولكن غسل النجاسات لا يحتاج إلى نية، فإذا جاءت السيول وغمرت المحل ولو لم ينوي الإنسان غسل هذا المحل فإنه يطهر ما دام لم يبقى عين للنجاسة ولا أثر. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، ولأن المقصود هو زوال عين النجاسة وأثرها، وما دام تحقق فإنه هو المقصود والغاية. قال فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، يعني لو كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة مثل الرمم، يعني أجزاء الميت أو أجزاء الحيوان الميت، أو كانت دما النجاسة فإنها تتشربها الأرض أو كانت روثا وقع على الأرض فإن الأرض تتشربه. ففي هذه الحال لا بد من اجتثاث ما حول هذا المكان بأن يحمل التراب الذي تلوث بهذه النجاسة، لأن أجزاءه صارت ملوثة كأجزاء النجاسة، فهذا يزال بمعنى أنه يقتلع ويشاء ويؤخذ ويرمى به مع ما وقع عليه، لأن الأرض صارت جزءا من النجاسة ويصعب غسلها ويصعب تنقية التراب من غيره وتفتيت التراب ودقته لأجل أن يخرج منه النجاسات، فالتراب قد تشرب النجاسة ولا يمكن تخليص النجاسة من هذا التراب إلا بحمله وإلقائه. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور، في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. النوع الثاني من المغسولات هو غير الأرض من الأواني من صحون وقدور وأكواب ونحوها من ثياب أو خشب وما شابه ذلك. قال هذه إذا وقعت عليها النجاسة فكيف تغسل؟ قال النجاسة لا تخلو، إما أن تكون نجاسة كلب وخنزير أو نجاسة غيرهما، فإن كانت نجاسة كلب وخنزير فإنها تغسل سبعا أولاهن بتراب أو إحداهن بتراب والأولى أولى، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا نص في نجاسة الكلب. قالوا والخنزير أنجس منه، وإنما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن موجودا في جزيرة العرب، والمخاطبون تنتشر بينهم الكلاب ولكن الخنازير لم تكن موجودة، فقاسوا نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب بل أولى، وإذا كان هذا في نجاسة لعاب الكلب عندما يأكل من إناء فغيره من فضلات الكلب أولى بأن تغسل سبعا إحداهن بتراب. قال وما تولد منهما أي ما تولد من كلب وغيره أو من خنزير وغيره أو ما تولد من كلب وخنزير، يعني كأن يكون هناك ولد يولد من أم كلب وخنزير أب أو العكس، أو من كلب وغيره من الحيوانات الأخرى، فيأخذ في النجاسة حكم الأخبث وهو الكلب أو الخنزير. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. قال قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، يعني أنه يشترط في غسل الإناء ونحوه أن يصل التراب إلى جميع أجزاء الإناء الذي ولغ فيه الكلب، بحيث أنه يكون هناك مادة تلينه وسائلة بحيث يصل إلى جميع تجاويف الإناء والأماكن التي، كما لو كان هناك إبريق مثلا وله رقبة وخرطوم، فينبغي أن يصل إلى جميع أجزائه، وإذا كان ترابا وحده فلا يصل، لأن التراب قد يتعدى بعض المواضع فيصب عليه شيء من الماء لأجل ترطيبه وتحويل الماء التراب إلى مادة تسيل، بحيث يصل التراب إلى كل جزء من أجزاء هذا الإناء الذي ولغ فيه. ويجزي عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. قال يجزي عن التراب أشنان أو أشنان ونحوه كالصابون، أي أنه يجزئ في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب المواد المنظفة الأخرى مثل الصابون ومثل الشامبو ومثل الأشنان وغيرها من المطهرات، هذا الذي مشى عليه. ولكن الطب الحديث اكتشف أنها لا تجزئ، وأن في التراب مادة قوية في التنظيف من لعاب الكلب ليست موجودة في المنظفات الموجودة الآن، وهذا سر من أسرار هذا التشريع وعلم من أعلام النبوة، لأن هذه المادة مادة التراب فيها خاصية لا توجد في المنظفات القوية في التنظيف، وهو قتل الميكروب الموجود في لعاب الكلب ونحوه، فالمادة التي تقتله موجودة في التراب وهي ليست موجودة في المنظفات الأخرى. نعم قد تكون قوة التنظيف وكذا حيث إزالة الدهنيات هذه أقوى، لكن خاصية هذا الميكروب الموجود في لعاب الكلب لا يقتلها ويقضي عليها إلا التراب. وقال كالصابون والنخالة، النخالة هي قشور الحب، حب القمح، وهي مادة منظفة وقوية في التنظيف، لكن بعض العلماء نهوا عن ذلك وقالوا إن هذه مادة مطعومة فلا تستعمل في إزالة وتنظيف النجاسات. وهو المؤلف بعد هذه المسألة قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، والنخالة من المطعومات، فيحرم استعمال المطعومات في إزالة النجاسات، كما لو استعمل الإنسان مثلا الليمون في إزالة النجاسة أو استعمل مادة أخرى، نعم هذه الأشياء قد تستعمل في إزالة الدهنيات، إزالة الزفر، إزالة الدهن من اليد ونحو ذلك، لكن استعمالها في إزالة النجاسة هذا خلط بالمطعومات بالنجاسات فلا يجوز. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. يقول إن النوع الثالث من أنواع غسل النجاسات قال نجاسة غير الكلب والخنزير، كنجاسة الآدمي، بول أو غائط أو قيح أو صديد أو دم، ونجاسة نجاسة بقية السباع، فهذه قال إنها تغسل 7 مرات بماء، أي بماء فقط يغسل 7 مرات، بحيث أنها تنقي المحل، وإلا إذا لم تنقي 7 فيزيد حتى تنقي. هذا هو الذي مشى عليه المذهب. والقول الآخر وهو رواية أيضا في المذهب أنه لا يحتاج إلى 7 فيكفي 3، وقول ثالث أنه لا يحتاج أيضا إلى 3، وإنما المقصود هو تطهير المحل بحيث لا يبقى عين للنجاسة ولا أثر. فلو أنه تنظف المكان بمرة واحدة لكفى، فإذا كان هناك إناء أو ثوب أو على بدن الإنسان أو فراشه نجاسة فإنه يغسله بما يزيل عين النجاسة وأثرها، فإن ذهب بمرة أو مرتين اكتفى بها، وإلا زاد حتى تتم التنقية، ولا حد لذلك لا أدنى ولا أعلى، وهو الذي يرجحه كثير من العلماء. والمؤلف كما هو في المذهب مشى على أنها 7 قياسا على نجاسة الكلب، وإنما تركوا التراب لأنه خاص بالكلب دون غيره، فقالوا غيره يكون 7 بدون تراب. قال مع حث وقرص لحاجة، يعني إذا الحث معناه أنه إذا كانت النجاسة يابسة على محل كثوب مثلا فإنه يحثها بظفره أو شيء من ذلك قبل الغسل، وكذلك القرص بمعنى أنه يعصرها ويبالغ في ذلك، ويكون عصرها خارج الماء لا أن يعصرها داخل الماء، فعصرها يكون خارج الماء. قال إذا كان شيئا كبيرا مثل السجاد فإنه لا يمكن عصره أو صعب عصره، قال يدق بالدق والتقليب، فيقلبه ويدقه ويثقله، معنى يضع عليه شيئا ثقيلا أو يطأ عليه بقدمه، فإن هذه كلها وسائل لأجل إخراج الماء المتنجس بالغسل من هذا المغسول حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ثم يصب عليه ثانية ويعمل نفس العملية حتى يطمئن إلى أنه قد غسل النجاسة. ولا يضر بقاء لول أو ريح عجزاء بلا تراب. يقول ولا يضر بقاء لون أو ريح عجز عن استخراجهما بعد أن بذل وسعه في ذلك، اجتهد في الغسل ولكن بقيت آثار بعد هذا الغسل باللون أو بالريح، كما لو غسل السجادة مثلا عدة مرات 7 مرات أو 10 مرات ولا يزال يشم رائحة فيها فإنه لا يؤثر. بلا تراب لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وآله وسلم، قاله في المبدع وغيره، وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعددها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. فيقول إن هذه الأشياء النجاسات التي من غير نجاسة الكلب والخنزير لا تحتاج إلى تراب، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، وفينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في كتاب المبدع وهو من كتب المذهب وفي غيره من كتب المذهب الأخرى، ثم قال وما تنجس بغسلة وما تنجس بغسله يغسل بعدد ما بقي بعدها. هذه المسألة انتبهوا لها، هنا تقع كثيرا. يقول إذا كان الإنسان يغسل مثلا ناحية من ثوبه فتنجست ناحية أخرى أثناء الغسل من آثار الغسل، يعني يغسل مثلا طرف ثوبه فتنجس موضع آخر من ثوبه أثناء الغسل بعد أنه فساقط الماء من هذا المكان على بقية الثوب، فهل يغسل هذا المكان الجديد 7 مرات؟ قال لا، يغسله بعدد ما بقي. إذا كان تساقط عليه في الغسلة الثالثة مثلا فيكون بقي 4 غسلات لتتم 7، فيغسله 4 لا أن يغسله 7. وهذا كله على القول بتتبيع الغسل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. يقول إن الشمس والريح لا تطهر النجس، فلو أن نجاسة على الأرض وأتتها الشمس عددا من الأيام فإنها تبقى نجسة لا تطهر من الشمس، وكذلك الريح لا تطهر النجاسة فتكون البقعة نجسة. وهناك قول آخر قالوا بل إنها إذا ذهبت عين النجاسة وذهب أثرها فإنها تطهر من الشمس أو من الريح، المهم أن لا يبقى أثر للنجاسة ولا عين لها، فإذا زال فإنها تطهر. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره. قال ولا يطهر المتنجس أيضا بالدلك ولو كان أسفل خف أو حذاء، والقول الصحيح أنه يطهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحذاء فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فوصف الدلك بالتطهير واعتبار التراب طهور دليل على أن الحذاء يطهر بالدلك، وكذلك يقال في ذيل المرأة وهو عباءتها وما تجره إذا صارت تمشي وراءها، فإن إذا وقع في نجاسة ثم بعدها تمشي به على طهارة فإن ما بعده يطهره. قال ولا صقيل بمسك مثل السكين أو السيف، إذا أنه ذبح به فهل يطهر بالمسك أو لا بد من الغسل؟ قال لا بد من الغسل، والقول الآخر أيضا أنه يطهر بالمسك، وأن إنسان ذبح ذبيحته بسكين فالدم المسفوح نجس، فهل يحتاج إلى غسلها؟ المذهب لا بد من غسلها، والقول الآخر وهو رواية أيضا في المذهب أنه لا يحتاج إلى غسل، وهو الذي يرجحه بعض العلماء. ولا يطهر متنجس باستحالة، يعني متحول من حال إلى حال، فلو كان هناك حطب نجس فرماده يصير نجسا ودخانه يصير نجسا، وكذلك الغبار والبخار. قال ودود جرح فإن هذه الأشياء نجسة، وكذلك صراصير الكنيف والكلب الذي يقع في مملحة فإنه يتحول إلى ملح لكنه يصير نجسا وهو ملح. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقر لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. يقول غير الخمرة إذا تخللت بنفسها كما مر بنا في مرة سابقة، هو أن قول جمهور العلماء على أن المحرم نجس، فالخمرة محرمة فتكون نجسة على رأي جمهور العلماء. فقالوا لو أن إنسان عنده خل فتحول إلى خمرة ثم تحولت هذه الخمرة إلى خل، تخللت بنفسها وعادت إلى خل،